الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن استأجر راعيا مدة صح، لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 8 سنين. قول المؤلف رحمه الله: وإن استأجر راعيا مدة صح. يقول مثلا: أريدك عندي لمدة 5 سنين، 10 سنين، 4 سنين، كل شهر بكذا، فيصح، يعني يكون الاتفاق على هذه السنوات ويلزمه أن يتمها، ويلزم المستأجر كذلك أن يتم له المدة. ما يسوغ للمستأجر بعد شهر أو سنة يقول: اذهب لأهلك وقد اتفق وإياه على 5 سنوات أو 4 سنوات. مثلا إذا استقدم العامل لمدة 4 سنين أو 3 سنين أو لمدة 2 سنين، يجب على كل واحد منهم أن يفي بهذه المدة لأنهم اتفقوا عليها، وقد يكون لكل واحد منهما غرض في هذا. مثلا يأتي من مكان بعيد ويدفع نفقات على أساس أنه يعمل لمدة 4 سنين، فإذا به بعد شهر أو شهرين يقول: اذهب لأهلك، يقول: ما غطيت النفقات ولا شيء منها التي أتت بي إلى هنا، فيلزم أن أشتغل للمدة التي اتفقنا عليها. كذلك المستقدم مثلا استقدمه على أساس أنه يعمل عنده 4 سنوات، فإذا عمل عنده شهر أو شهرين وجد عند شخص آخر أكثر مرتب قال: خلاص أنا أذهب لغيرك. نقول: لا، لأن المستقدم هذا دفع أموالا لاستقدام هذا العمل، فدفع أموالا ما يغطيها بشهر أو شهرين أو 3، فلا بد أن ينفذ كل واحد منهم المدة المتفق عليها. وموسى عليه السلام اتفق مع شعيب على 8 سنين ملزم بها، فإن أتم 10 فهذا راجع إليه، أما 8 فهي لازمة، وإتمام 10 هذا راجع إلى موسى، إن رغب أتم 10 وإلا تكفي 8، فتكون مهرا لابنة شعيب. فدل هذا على أن المهور قد تكون مرتفعة إذا حسبنا أجرة العامل مثلا لمدة 8 سنين، هذه كلها مهر لابنة شعيب، فالمهر كثير إذن. نعم. ويشترط معرفة الحيوان، لأن يشترط معرفة الحيوان، يشترط معرفة الحيوان، معرفة المنفعة التي يريد أن يؤديها العامل هذا. فمثلا استقدمه لرعاية الغنم، ثم عدل المالك عن الغنم وأتى بإبل فقال: ارعى الإبل. يقول: لا يا عمي، ما اتفقنا على رعاية الإبل، أنا جئت راعي غنم، ما جئت راعي إبل، رعاية الإبل تشق علي وما تعودت عليها، وأنا جئت أرعى الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رعى إبل، فأنا أحببت أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، حتى في الأمور العادية التي غير التعبدية، فيحسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية، فلا يلزمه رعاية الإبل. جاء مثلا لرعاية الإبل فيقول له: ارعى الغنم. يقول: لا يا أخي، أنا ما أردت رعاية الغنم، الغنم تتفلت، الغنم كل واحدة تذهب إلى جهة وتشغلني وجمعها يشق علي، بينما الإبل تتبارى وتمشي سوا. فرعاية الإبل تختلف عن رعاية الغنم، تختلف عن رعاية البقر مثلا، البناء مثلا، بناء بالإسمنت والحديد يختلف عن البناء مثلا بالطين واللبن، بناء وعمل مثلا في الأخشاب يختلف عنه في غيره من الحديد ونحوه، وهكذا. فلا بد من معرفة المنفعة، ما يقال عامل فقط، الأصل أنه يحدد نوع العمل الذي سيعمله حتى لا يكون خلاف. نعم. ويشترط معرفة الحيوان لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي. ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف في الذمة. ويجوز أن يكون على معين، يقول مثلا أريدك ترعى إبلي هذه 100 من الإبل، ترعاها لمدة 2 سنين كل شهر بكذا، صح، هذا معين. ويجوز على موصوف، والموصوف لابد يحدد بالوصف، يقول أريدك أن ترعى لي 100 من الإبل من إبل كذا نوعها، أريدك أن ترعى لي 100 من الغنم سواكن أو حري أو بربري أو كذا، يعني يبين، لأن تختلف رعايتها رعاية بعضها عن بعض. فالمعين معين، يقول هذه إبلي، هذه غنمي، هذه كذا ترعاها، موصوف يقول إبل نوعها كذا، شياه نوعها كذا، بقر نوعها كذا، موصوفة، يعني كأنه يتعاقد معه في مكان بعيدة، يقول أريدك أن ترعى إبلي، ما نوع هذا الإبل؟ غنم، ما نوعها؟ يصفها فيصح، سواء كانت معينة أو موصوفة. نعم. فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد لأن العمل يختلف به. يشترط يعني الغنم أو الإبل ما هي موجودة، مذكورة، يقول ترعى غنمي، غنمك ما هي، كم هي يا أخي؟ يجوز أنها تكون 10 ويجوز أنها تكون 500، وتختلف المشقة من 10 من الغنم إلى 500 من الغنم، لابد يذكر العدد، وكذلك الإبل وكذلك البقر، يذكر العدد. نعم. وإن استأجر ظئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين لأن الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه صفة. وإن استأجر ظئرا، الظئر معروفة هي المرأة التي ترضع الولد لغيرها، يقول هذه ظئر، يعني ترضع ولد لغيرها مستأجرة. ولا يصح أن يستأجر المرأة يقول أريدك أن ترضعي ولدي، ولا تصح فيه الصفة لأن الأولاد يختلفون، ولا ينضبط بالصفة، وإنما يقول هذا الولد، هذا الولد ترضعيه لمدة 2 سنين، الشهر بكم، يتفقون على شيء. ولو قال لها وهي بعيدة عندي ولد ابن شهر أريدك أن ترضعيه لكذا، فاتفقوا على الأجرة، ما صح الإيجار، لأن كلمة عندي ولد ما تكفي، لابد ترى الولد، لأن الأولاد يختلفون، منهم من يكفيها القليل من اللبن، ومنهم من يحتاج إلى كثير، ومنهم من يكفيه رضعتين 3 رضعات في اليوم والليلة مثلا، ومنهم من يريد في كل ساعة أو ساعتين، فهم يختلفون الأولاد، فلا بد من التعيين، ولا يكفي فيه الصفة لأن صفته لا تنضبط. وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا اشترط معرفة الأرض لأن الغرض يختلف باختلافها، ومعرفة الطول والعرض والعمق لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا، أتى إلى مكان مجتمع فيه الحفارون الذين يحفرون بأيديهم أو يحفرون بآلات، قال أريد واحد منكم يحفر لي بئر، فاتفقوا مثلا على 5000 أو أقل أو أكثر، هل يصح هذا؟ لا، لا يصح، لأنه لابد أولا قبل كل شيء معرفة الأرض، لأن فيه أرض رملية سهل حفرها، وفيه أرض طينية، وفيه أرض جبلية، فتختلف الأراضي. من الأراضي مثلا من يقطع في اليوم مثلا 20 مترا يحفر، ومنها من لا يقطع فيها 0.5 متر لصلابتها وشدتها، ومنها ما هو ينهال الرمل بسرعة، فكل ما حفر انهال عليه الرمل من فوق، وهكذا. ومنها من ما لا ينهال عليه، يحفر ويبقى المحفور سليم ويسير فيه بسهولة، وهكذا. فلا بد أولا من معرفة الأرض، ثانيا لا بد من معرفة البئر، ما عمقه؟ 20 متر، 70 متر، أقل أكثر يختلف. ثالثا طوله وعرضه، طوله في الأرض وعرضه فيها كم؟ 1.5 متر في 1.25 متر، متر 2.5 متر في 3 أمتار، وهكذا، لأنها تختلف الآبار طولا وعرضا وعمقا. ثم يتفقون على نوع الطي، هل هو يطويه بالإسمنت والحديد، أم يطويه باللبن، أم يطويه بالحجارة، ونحو ذلك. كل هذا لا بد من تحديده. وإن استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه وآلته من لبن أو طين أو غيره، لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لبناء حائط، قال أريد أن تبني سور على منزلي أو سور على مزرعتي مثلا، يقول لا مانع، المتر الطولي أبنيه كذا 20، نقول ما يصح مثل هذا، لابد أن يذكر الطول والعرض ونوع البناء بماذا يبنى، وارتفاع البناء، لأن كونه كل ارتفاعه 2 أو 1.5 متر مثلا يختلف عن 3 أو 4 أمتار. إذا كان في ثناياه أعمدة، في وسطه أعمدة، يختلف عن كونه مثلا سور يمشي فيه باللبن أو بالبلوك أو نحو ذلك. لا بد من ذكر ما يختلف به العمل. وإن استأجره لضرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد. وإن استأجره لضرب لبن، يعني يلبن له لبن، اشترط معرفة الماء. الماء منين؟ هل الماء بجوار الخلطة أم بعيدا عنها يحتاج إلى نقل؟ وهل الماء انبوبة كبيرة تصب الماء بكثرة ويريح الإنسان، أم أنها أنبوبة ضيقة صغيرة يحتاج يجلس ساعة ساعتين يجمع الماء لهذا اللبن؟ ثم اللبن ما نوعه؟ كم طوله؟ كم عرضه؟ كم متنه من نوع مثلا البناء الذي يبنى فيه؟ هل هو بالطين أم بالإسمنت أم إسمنت حديد ونحو ذلك، حتى لا يحصل خلاف بينهما. والعدد مثلا ما يقول مثلا كم اللبن، الألف بكذا أو الألفين بكذا أو 500 بكذا، يكون ما يقول مثلا أريدك تبني لي لبن اليوم من الصباح إلى طلوع إلى غروب الشمس، لابد أن يتفقوا على العدد، لأنه إذا قيل في اليوم مثل الشيء المعدود قد ينتج فيه 1000 وقد ينتج فيه 5000، فلا بد من ذكر العدد حتى ينضبط العمل. وعلى هذا جميع الأعمال التي يستأجر عليها، وعلى هذا يعني على هذا فقس، جميع الأعمال التي يستأجر عليها لا بد أن تكون مضبوطة. فإن كان فيما يختلف فيها الغرض ما لا يعرفه رجع فيه إلى أهل الخبرة به ليعقد على شرطه. كما فإن طلب منه عمل شيء ما يعرفه وربما يرهقه فما يجوز أن يتفق مع رب المال على شيء لا يعرفه، وإنما يرجع فيه إلى أهل الخبرة يسألهم ما صفة هذا العمل وكيف يكون الإنتاج فيه وهكذا حتى يعقد على بصيرة. وكذلك رب العمل إذا كان لا يعرف عمل هذا العامل، يقول أريد أن أخرج لك طابوق مثلا، ما يعرف ما نوع هذا الطابوق الذي سيخرجه، لابد يرجع إلى أهل الصنف حتى يضبط هذا العمل، وكم يكلف تقريبا، وكم تستغرق الألف من كيس من الإسمنت، وكم يستغرق من شحنة من الرمل، وهكذا حتى يكون على بصيرة. فالشيء الذي لا يعرفه لابد أن يسأل عنه أهل الصنف قبل أن يتفق عليه. كما لو أراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع إلى من يعرفه ليعرفه شروطه. فمن لا يعرف شروط النكاح ما يصح أن يعقد وهو لا يدري ما الذي يلزمه، لابد أن يعرف، يسأل من يعرف ذلك. وإن عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه ليعقده. فإن كان أحد العاقدين لا يعرف ولا يستطيع أن يتعلم هذا الشيء فلا بد أن يوكل غيره ليعقد عنه هذا العقد، حتى لا يكون في المستقبل بعد هذا يقول والله أنا ما ظننت أنه يكلف كذا، ما ظننت أنه يستغرق كذا، ما ظننت أنك ستنهيه مثلا في نصف يوم، أنا كنت أتوقع أنك تعمل هذا العمل في 5 أيام، فأنا أعطيتك على أساس أجرة 5 أيام، فإذا بك تنهيه قبل الظهر وهكذا، فما يكون على بصيرة. فإذا كان لا يعرف العمل ولا تكلفته فيوكل غيره ليبين له ليعقد عنه ذلك. فصل. ويشترط معرفة قدر المنفعة، لأن الإجارة بيع والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر. ولمعرفتها طريقان، أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين، والثاني تقدير المدة كسكن. ويشترط معرفة قدر المنفعة حتى يكون المستأجر والمستأجر على بصيرة من الأمر. يقول مثلا أستأجر منك هذه العمارة، العمارة معروفة مثلا 10 أدوار، كل دور فيه 4 شقق، فيها 40 شقة، فيقول ماذا تريد بها؟ تسكنها بعوائلك من أول السنة إلى آخرها، أم تهيئها للحجاج، أم تهيئها للمعتمرين في رمضان، أم أنك ستسكن فيها فإذا جاء الحجاج مثلا خرج وسكنت فيها حجاج، فتختلف المنفعة، لأنه إذا سكن هو وعائلته فيها فالأمر بسيط، وإذا ملأها بكذا من الحجاج والمعتمرين فهم يضرون العمارة وتختلف الأجرة. فلا بد من معرفة المنفعة، والمنفعة تعرف إما بإدراك المنفعة وتحديدها. مثلا يقول أريد أن تخيط لي مثل هذا الثوب، وأريد أن تخيط لي 100 ثوب من هذا النوع، كل ثوب بـ10، هذا عرف لأن المنفعة معروفة خياطة هذا الثوب. المستأجر مثلا يستأجر العمارة من 1 ذي الحجة إلى 20 ذي الحجة مثلا، يقول أريد أسكن فيها حجاج، معروف أنه يبي يملأها من الحجاج قدر المستطاع، يكون المنفعة معلومة، معلومة ببيانها. لمعرفة المنفعة يقول طريقان، أحدهما تقدير العمل يعني معرفة العمل أو العمل المنتفع بهذه الدار، مثلا استأجر هذا المستودع مثلا والحوش الكبير مثلا، هل هو سيجعله مكان للغنم للإبل يضع فيه بضائع، ماذا يريد من المنفعة من هذا المستودع مثلا أو هذا الحوش؟ أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين، مثلا يقول مثلا أريد أن تحمل عائلتي من مكة إلى الرياض، هذا معروف، وأريد لهم سيارة نوع كذا، يكونون وحدهم أو مع غيرهم، يعني تحدد المنفعة، هذا واحد من طرق تحديد المنفعة. نعم. الثاني، والثاني تقدير المدة فسكنها شهر. الثاني تحديد المدة لا بد منه، يعني ما يصح أن يقول أستأجر منك هذه العمارة الشهر ب1000 ريال ويسكت، فهذا يريد يبدأ من 1 ذي الحجة الشهر ب1000 ريال، استأجرها من 1 ذي الحجة إلى 30 ذي الحجة قال خذ عمارتك، قل لا يا أخي أنا ما أجرتك على أساس موسم الحج فقط، هذا ضرر علي وعلى عمارتي، أنت استأجرت على أساس كل شهر ب1000 ريال، هذا ظننت أنك ستأخذها 5 سنين 10 سنين تستمر معك، ما عندي مانع، لكن تأخذها في شهر الحجة فقط وتعيدها لي لا، في جهالة في ضرر، لابد من تحديد المدة التي يستأجرها فيها. يقول مثلا هذه عمارة جديدة أريد أؤجرها، يأتي آخر ويقول أريد أستأجرها السنة ب1000 ريال مثلا، يقول لا مانع، لكن كم المدة؟ يقول ما يحتاج لك المدة، يقول لا لابد من تحديد المدة، لأن لصاحب العمارة في تحديد المدة مصلحة، غرض إذا سكنت فيها وهي جديدة لمدة سنة ثم خرجت وتركتها تحتاج إصلاح أكثر مما دفعت من الأجرة، فإذا سكنت فيها لمدة 5 سنين 4 سنين 10 سنين يكون استفاد صاحب العمارة، فلا بد من تحديد المدة المراد السكنى فيها. والثاني تقدير المدة كسكنى شهر، فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطيين والتجسيس فإن مقداره يختلف في الغلظ والرقة، وما يروي الأرض من الماء يختلف باختلاف. فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل، يعني ما يصح أن يقول له خذ هذه أرضي طينها، بعض الأراضي الزراعية ما يصلح أن تزرع هكذا، تحتاج إلى طين، يعني تكون هي أرض رملية أو فيها شيء من الجص أو من الحجارة، وتحتاج إلى تغطية بالطين، تحتاج إلى خلط بالطين مثلا، أو أرض طينية صلبة تحتاج إلى تخليطها بشيء من الرمل، يقول هذه الأرض طينها أو هذه الأرض رملها، ما نفع، لابد تحديد الشيء المراد، الطين كم؟ 10 سنتي 15 سنتي والرمل كذلك، وهكذا مثل الأشياء التي ما يتحدد فيها العمل كلمة تطيين أو ترميل أو نحو ذلك أو سقي، لابد يحدد ويوقف على نوع الأرض، لأن حتى إذا قال تسقين هذه الأرض، أنا زرعت هذه الأرض أو لي بحر في المكان الفلاني أريد أن تسقيها لأنه تأخر عليه المطر، لابد من الوقوف عليها حتى يعرف ما استغراق واستهلاك هذه الأرض للماء، هل يكفيها من الماء القليل أو لابد ماء كثير ونحو ذلك. نعم. فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطيير والتجسيس، فإن مقداره يختلف في الغلب والرقة، وما يروي الأرض من الماء يختلف باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء، وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والأحوال والسكناء ونحوها، فلا يجوز تقديره إلا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل. فلا يجوز تحديده بالمدة، يعني لا يقول أريد تطي الأرض هذه مثلا 5 أيام ب500 ريال مثلا، لأنه قد في 5 أيام هذه يطين 100 متر في 100 متر، وقد يطين في 5 أيام هذه 1000 متر ب1000 متر، يختلف. فلا بد من تحديد الشيء المراد بربطه بالزمن والمقدار حتى لا يقع خلاف بين الطرفين. وما يتقدر بالعمل كاستئجار الظهر للحرث والحمل والتخم والدواس والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل. وما يتحدد بالعمل قول أريد مثلا دياسة هذا الزرع، يعني سواء دسته في يومين أو في 10 أيام، المهم أن تعمل على دياسة هذا الزرع، دسته بالبقر، دسته مثلا بالغنم، دسته بالحمير، المهم الدياسة بحيث ينفصل الحب عن القصب، فيكون العمل معلوم ولا يتحدد بمدة. مثل هذا ما يصح تحديده بالمدة، لأن المدة قد يستغرقها وقد لا يستغرقها. فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لتحرث لي هذه الأرض في شهر لم يصح، لأنه إن حرثها في أقل من شهر أو فرغ الشهر قبل حرثها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروط. يعني لو قال له أريدك أن تحرث لي هذه الأرض بكذا لمدة شهر، قال لا يصح. هذا الذي درج عليه المؤلف يقول لا يصح. نقول لما؟ يقول لأنه قد يكمل حراستها ب25 يوما، فيكون 5 أيام الباقية ما لها عمل، وقد يكمل الشهر 30 يوم وبقي عليه نصف الأرض ما حرثها، فما يصلح. نقول قول آخر يصح إذا كان الهدف والغرض الحث على إنجاز العمل في هذه المدة، لأنه يقول أريدك أن تحرث لي هذه الأرض مثلا لمدة شهر ب1000 ريال، العامل أخذ 1000 ريال وبدأ يوميا يأتي يحرث لساعة ساعتين ويذهب، فما انتهت في شهر ولا شهرين فيفوت وقت الزراعة، فهو يريد أن يحرثها بحيث ينتهي منها بنهاية شهر ربيع الأول حتى يزرعها في وقت الزرع. فإذا كان الغرض من تحديد المدة الحث على الإنجاز في هذه المدة المعينة صح كما سيأتينا. وإن لم يتمم كان نقصا. وعن أحمد رحمه الله ما يدل على الصحة، لأن الإجارة معقودة للعمل ولا مدة مذكورة للتعجيل فجاز كالجعالة. يعني المدة مذكورة للتعجيل فقط، وليس المراد أن المدة مقسومة الأجار عليها على 30 اليوم. نعم. ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة لأنها الضابطة للمعقود عليه. نعم، قدر بمدة يعرف يحدد تحديد مدة هذه المدة متى، ما يقول أريد أن تحرثها لي في 30 يوم، 30 يوم بعضها في صفر وبعضها في ربيع وبعضها في جمادى، لا، لا بد أن تحدد المدة من إلى بدايتها ونهايتها حتى لا يحصل خلاف. ما يقول لك علي أن أنجزها خلال في 10 أيام لكن أعمل يومين في شهر ربيع الأول، ويومين في شهر ربيع الثاني وخمسة أيام في شهر جمادة، وهكذا يقول لا فوتني غرضي في هذا، فلا بد أن يحدد وقت الابتداء والانتهاء. نعم. فإن قدرها بسنة أو شهر كان ذلك بالأهلة لأنها المعهودة في الشرع، فوجب حمل المطلق عليها. فإن كان ذلك في أثناء شهر عد باقيه، ثم عد أحد عشر شهرا بالهلال، ثم كمل الأول بالعدد 30 يوما، لأنه يقول إذا استأجره على العمل لمدة سنة مثلا أو عمل ما لمدة سنة، يقول السنة معروفة أنها 12 شهر، كيف تقدر هذه؟ يقول نأخذ الأيام في الشهر الأول ثم نعد الأشهر الآتية بعد ذلك أشهر هلالية، ثم نكمل الأيام التي هي الأولى نكملها بحيث تكون 30 يوما، يعني تكون حسابها كحساب عدة المتوفى عنها زوجها، عدتها مثلا 4 أشهر و10 أيام. نقول هذه الأشهر منها ما هو 29 يوم ومنها ما هو 30 يوم، نقول لا يهمنا، نأخذ 3 أشهر في الوسط، ثم الأيام التي قبل هلال الشهر نعدها 20 يوم، نأخذ 20 يوم من الشهر الأخير كذلك حتى نكمل 4 أشهر و10 أيام. فالأشهر الكاملة تكون هلالية من أول الشهر إلى آخره، سواء كان 29 يوم أو كان 30، والأيام الأولى نكملها من الأيام الأخيرة بحيث تكون 40 يوما، شهر وعشرة أيام. نعم. لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد، وحكي فيه رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد، هذا يزيد عليه، يقول كلها ما فيها أشهر هلالية يستوفي، ما دام اتفقوا من يوم 10 صفر مثلا يأخذ من 10 صفر حتى يكمل 30 يوما من ربيع، فإذا أكمل 30 يوم بدأ الشهر الثاني، فإذا أكمل 30 يوم بدأ الشهر الثالث، ما يكون من 10 إلى 9، لا كمل 30 يوم، قد يكون الشهر الأول مثلا 30 يوم وقد يكون 29 يوم، فإذا كان من يوم 11 29 يوم حسب منه 19 يوم، وإذا كان 30 يوم حسب منه 20 يوما، وهكذا. فيقول جميع الأشهر تبدأ من وقت الاتفاق والتاريخ وتكمل كل شهر 30 يوما حتى تكمل المدة. نعم. وحكي فيه رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد، لأنه يجب إتمام الشهر مما يليه فيصير ابتداء الثاني في أثنائه وكذلك ما بعده. نعم. وإن عقد على سنة رومية وهي 365 يوما وربع، وهما يعلمان ذلك جاز، يعني يجوز الاتفاق بالسنة، يقول نتفق استأجرها بالسنة، إذا كان السائد بينهم السنة القمرية فنعم، وإذا كان السائد بينهم السنة الشمسية الرومية مثلا بالأشهر الفرنجية مثلا معروف بينهم، فالأشهر فالسنة الفرنجية كذا والسنة الهلالية القمرية كذا، السنة الهلالية مثلا تكون 354 يوم أو أقل أو أكثر تختلف، السنة الرومية 365 يوما، لأن بعض الأشهر أكثر من 30 يوم، منها ما هو 31 وبعضها قد يصل أحيانا إلى 32 يوم وبعضها إلى 28 يوم، فهي تتفاوت، وكما أنها تتفاوت من سنة إلى سنة، فبعض السنوات فيها أكثر من بعض بحسب ما فيها من الأشهر الناقصة والأشهر الزائدة، وفيها زيادة هذا ربع اليوم، فهي 365 يوما وربع، ربع اليوم. اليوم 24 ساعة مثلا يكون 6 ساعات، تكمل 365 و6 ساعات من اليوم الذي يليه. نعم. وإن جهلاها أو أحدهما لم يصح لأن المدة مجهولة عنده نعم، إذا كانت المدة مجهولة ما صح الإيجار. نعم. والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه، يعني لا بد أن تكون محددة معلومة، ولا يصح مثلا إلى الجذاذ أو إلى الخريف أو إلى كذا، لا بد أن تكون محددة بالوقت، بالوقت المعلوم بين الطرفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.